أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الحكيم السبزواري: أقول من رأس، أي أريد استئناف التقسيم والإشارة إلى أنه يحصل للمستخرج عدد كثير من أقسام التناسخ وما يشبهه. فيما يرتبط بإصطلاح التناسخ، تارة يطلق التناسخ ويراد منه التناسخ الممتنع المحال، وهو التناسخ الانفصالي، وأخرى يطلق التناسخ ويراد منه التناسخ بالمعنى الأعم، ما يشمل الممتنع والمحال وما يشمل الممكن والواقع. إذن لفظ الاصطلاح أو لفظ التناسخ له اصطلاحان: الاصطلاح الأول التناسخ بالمعنى الأخص، وهو الممتنع والمحال، وهو الذي أقمنا عليه البرهان لإثبات استحالته. والاصطلاح الآخر التناسخ بالمعنى الأعم، وهذا يشمل كلا القسمين: الممتنع والممكن المتحقق. ومن هنا تارة يميز بين هذين النوعين، يعني الممكن والممتنع، من خلال التعبير بالتناسخ بالمعنى الأخص والتناسخ بالمعنى الأعام، وأخرى لا يقال هكذا. عندما يطلق التناسخ يراد منه المعنى الممتنع المعنى المحال. عندما يأتون إلى ما هو شبيه له، يعني التناسخ الملكوتي مثلا أو الحركة الجوهرية، فإنه أيضا النامي يكون حيوانا والحيوان يكون إنسانا، فهو له نوع شبه بالتناسخ يعبر عنه ما يشبه التناسخ. لا يقولون أنه تناسخ، يقولون هو ما يشبه التناسخ. فهنا التعبير يقول: المستخرج عدد كثير من أقسام التناسخ وما يشبهه. هذه بعد التناسخ، هنا يا تناسخ التناسخ الممتنع المحال، وما يشبهه يكون ماذا؟ يكون الممكن المتحقق الواقع. وأخرى لا يقال تناسخ بالمعنى الأخف يعني الممتنع، وتناسخ بالمعنى الأعم يعني الشامل للممتنع وللممكن المتحقق في الواقع. هذه مسألة. إذن اصطلاح التناسخ لابد أن يكون محفوظا عند الإخوة، أنه من قرائن الكلام لابد أن ترى أن المتكلم ده يتكلم في التناسخ بالمعنى الأعام أو التناسخ بالمعنى الأخص، أو ده يتكلم في التناسخ أو ما يشبه التناسخ، هذان الاصطلاحان. فلهذا إذا جاءت عبارة التناسخ وما يشبهه، معنى التناسخ هنا التناسخ الممتنع التناسخ المحال الذي أقمنا البرهان على إبطاله واستحالته. أما إذا وجدنا أنه يقول التناسخ أقسام التناسخ، فهنا يشمل الممكن والممتنع. هذه مسألة. المسألة الثانية أو النقطة الثانية أن التقسيمات على قسمين. تارة تقول جنابك الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، ثم قد تأتي وتقسم الكلمة بتقسيم آخر، فتقول إما صفة وإما لقب مثلا، ثم تأتي وتقسم الكلمة إلى تقسيم ثالث ورابع، أو الإنسان تقسمه إلى وإلى عدة تقسيمات، إما على أساس الأرض، إما على أساس القومية، إما على أساس الدين، إما على أي أساس. هنا في كل هذه التقسيمات المقسم هو ماذا؟ هو نفس الكلمة، وهذه الأقسام قد تتداخل وقد تتباين. فإنه إذا قلت الإنسان إما مسلم وإما غير مسلم، إما شرقي وإما غربي، خب هذه الشرقي والغربي قد يتداخل مع ماذا؟ مع المسلم وغير المسلم، فيكون الإنسان شرقيا ومسلما، أو يكون غربيا وغير مسلم. تارة هكذا يكون التقسيم، يعني دائما تجعل المقسم وتقسمه. إذا كان الأمر كذلك فقد تتداخل الأقسام، وأخرى لا، ليس التقسيم كذلك. تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، وهذه الثلاثة إما وإما وإما، هذه إذا صارت الثلاثة إما وإما فتكون المقسم هذه الثلاثة، فتضربها ماذا في ثلاثة فتكون تسعة. هسه في المقام الأعلام عندهم تقسيمات كثيرة للتناسخ، تارة أن التناسخ تلك الأربعة التي أشرنا إليها من النسخ والرسخ والفسخ والمسخ إلى هذه الأربعة، يعني النسخ وأخوات النسخ إن صح التعبير، هذه الأربعة إما اتصالية وإما ماذا؟ انفصالية. ثم التناسخ إما، أو هذه الأربعة إما، أي منهما؟ أو هذه الثمانية هي إما. إذا قلنا التناسخ إما وإما، هذه قد يتداخل مع ماذا؟ مع الثمانية الأولى. أما إذا قلنا هذه الثمانية إما وإما، بعد لا معنى للتداخل، وإنما يضرب ماذا؟ اثنين في ثمانية فيكون ستة عشر. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول صحيح أن كلمات الأعلام ظاهرها هذه، يعني النسخ وأخواته إما انفصالي وإما اتصالي، هذه تكون جيد ثمانية. ثم هذه الثمانية إما صعودي وإما ماذا؟ نزولي، هذه ستة عشر. ثم هذه الستة عشر إما على نحو الناقل أو البروز أو التمثل، هذه 48. وهذه 48 إما ملكي وإما ماذا؟ ملكوتي، هذه 96. إذا هكذا قسمنا فالأقسام بعد تتداخل أو لا تتداخل؟ لا تتداخل. أما نحن لا نقسم هكذا، نقول التناسخ إما انفصالي وإما ماذا؟ اتصالي. التناسخ إما ملكي وإما ماذا؟ ملكوتي. التناسخ إما بالناقل وإما بالبروز وإما ماذا؟ بالتمثل. عندما نفسر الناقل نجد أن النقل هو ماذا؟ هو التناسخ الانفصالي لا أنه شيء آخر. عندما نفسر التناسخ الملكي نجد أن التناسخ الملكي هو التناسخ ماذا؟ الانفصالي النقلي. وعلى هذا الأساس الأقسام تتداخل أو لا تتداخل. فلهذا في صفحة 319 يقول إلا أن المقصود، حدودا ستة أسطر أو سبعة أسطر من الآخر، إلا أن المقصود أن التناسخ المطلق منقسم تارة إلى كذا وكذا، وتارة وهو بعينه السابق إلى كذا وكذا، ومن هنا قد تتداخل ماذا؟ بعض الأقسام. فمو المجموع دائما هي نضربه في اثنين في ثلاثة حتى يزداد العدد إلى كذا، لا، وإنما الكلمة كالمثال الذي ضربنا، الكلمة إما وإما وإما، أو الكلمة إما وإما، هذه قد تتداخل الأقسام وقد ماذا؟ وقد تتباين. فلهذا هذه النكتة لابد أن تكون محفوظة، وهو أنه قد يكون هناك نوع واحد من أنواع التناسخ، ولكن له أسماء ماذا؟ أسماء متعددة. ومن هنا التناسخ الانفصالي والتناسخ النقلي والتناسخ الملكي، هذه إشارة إلى حقيقة واحدة، ولكنه التناسخ الاتصالي التناسخ الملكوتي مثلا، هذه إشارة إلى حقيقة أخرى. ومن هنا بعد عدد أقسام التناسخ لا تصل إلى تلك الأعداد التي أشرنا إليها. حتى أكو بعض النكات إن شاء الله من خلال التطبيق نبينها. قال: أقول من رأس، أي أريد استئناف التقسيم والإشارة إلى أنه يحصل للمستخرج عدد كثير من أقسام التناسخ. هذا يا تناسخ، هذا التناسخ المصطلح، يعني الممتنع المحال، بقرينة قوله وما يشبه هذا التناسخ. فإنه التناسخ الملكوتي ليس هو تناسخ، وإنما حقيقة أخرى، لكن من جهة من الجهات يشبه ماذا؟ التناسخ، فسمي ماذا؟ تناسخا من باب الشبه، من باب المجاز، وإلا حقيقة ليس هو تناسخ. وما يشبهه، فأقول بأن الأربعة المذكورة من النسخ وأخواته. خب، النسخ اتضح وهو الانتقال من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر. أخواته وهي الأربعة التي أشرنا إليها، الثلاثة الأخرى وهي المسخ أو الرسخ والفسخ، هذه أخوات النسخ. قال: فأقول بأن الأربعة المذكورة من النسخ وأخواته أعم مما يطلق عليه هذه اصطلاحا أو ماذا؟ أو تشبيها. اصطلاحا يعني التناسخ المحال، تشبيها يعني التناسخ ماذا؟ الممكن. يقول: هذه الأربعة إما هي بالواصل، وإما هي ماذا؟ بالفاصل. قد تعلمون بأنه بالواصل لا محذور فيه، بأنه يكون الشيء جمادا ثم ناميا ثم حيوانا ثم إنسانا ثم ملكا، هذه كلها ليست من أنواع التناسخ، بل البرهان قائم على إثبات هذه الحقيقة، وهي الحركة الجوهرية واتحاد العامل والعمل. الحركة الجوهرية تقول بأن هذا الموجود يبدأ من نقطة جمادية وينتهي إلى ماذا؟ إلى وجود إنساني بالحركة الجوهرية الذاتية. وهذا هو ما يشبه التناسخ الانفصالي، ليس هو تناسخا لأنه هذا يشبه التناسخ، ولكن بالمعنى الأعم للتناسخ هذا هو التناسخ الاتصالي الصعودي، لا التناسخ الاتصالي ماذا؟ النزولي. وهذا واضح. إذن في التناسخ الاتصالي الصعودي ممكن أو غير ممكن؟ ممكن بل واقع. نعم، في التناسخ الانفصالي صعودا ونزولا ممتنع، وكذلك التناسخ الاتصالي ماذا؟ نزولا، لأنه خروج من الفعل ماذا؟ إلى القوة، وهو ممتنع كما تقدم بحثه فيما سبق. قال: إما بالواصل أو الفاصل، أي بسبب الانتقال، هذا بيان الفاصل، أي بسبب الانتقال، هذا بيان الوصل والفاصل، بسبب الانتقال من شيء إلى شيء آخر على سبيل الاتصال في مادة واحدة. إذا تذكروا الإخوة في الحركة الجوهرية، نحن قلنا أن هذا الوجود واحد وهو عين الحركة. قلنا: من أين نحرز وحدته؟ قلنا: نحرز وحدته من وحدة ماذا؟ من وحدة مادته. كان هناك وجهان، أحد الوجهين وحدة ماذا؟ وحدة المادة، كما هو الواقع المحقق، مو فقط أنه ممكن بل هو المحقق، كما هو الواقع المحقق في ترقيات الإنسان من الجمادية إلى النباتية. هذه النقطة نبهنا عليها في بحث النهاية، من أن الجماد إذا صار نباتا النبات لا يصير حيوانا، الجماد إذا صار ناميا النامي يكون ماذا؟ حيوانا. فإن النبات هو الوجود النامي بشرط لا، أما النامي هو الوجود ماذا؟ لا بشرط. فإن الشيء إذا صار نباتا يعني صار تفاحا، صار برتقالا، صار أي شجرة من هذه الشجرات من هذه النباتات، فإن هذه الشجرة لا تنتقل لتكون ماذا؟ حيوانا، وإلا يكون التناسخ ماذا؟ التناسخ الانفصالي، ونحن نتكلم أين؟ في التناسخ الاتصالي. نفس هذا التعبير كان موجود في النهاية، وهناك أيضا نبهنا عليه، قلنا بأن الحركة الجوهرية من الجماد إلى ماذا؟ إلى النامي مو إلى النبات، وفرقنا في محله بين النبات والنامي، قلنا النبات هو الوجود بشرط لا، أما النامي هو الوجود ماذا؟ لا بشرط. على أي لحوة في ترقيات الإنسان من الجمادية إلى النباتية ومن النباتية إلى الحيوانية، مو البعض يتصور بأن الحركة الجوهرية التي نقولها هي مثلا الحيوان يأكل ماذا؟ نباتا، فيتصور بأنه ذاك النبات يتحول إلى حيوان فهذه حركة جوهرية، أو أنا أكل ماذا؟ لحم حيوان فهذه ماذا؟ حركة جوهرية. لا مولانا، أنا عندما أكل قطعة اللحم هذا ليس حيوان، هذا جماد بعد. لماذا؟ لأنه هذه القطعة من اللحم بعد الاقتطاع تكون قطعة ماذا؟ قطعة من الجماد. الحيوان هو الحساس المتحرك بالإرادة، وقطعة اللحم حيوان متحرك بالإرادة. النبات الذي أو الزرع الذي يأكله الغنم أو الحيوان في المزرعة هذا ليس نباتا، ليس ناميا، هذا جماد، ولكن جماد على هذا الشكل من قبيل الإنسان. الإنسان هو ماذا؟ ها؟ من الإنسان ما هو؟ هو الحيوان الناطق، وهذا البدن الميت الآن حيوان ناطق، هذا ليس بإنسان، هذا إنما يسمى إنسانا بعلاقة ما كان، يعني كان إنسانا، وإلا الآن هذا قطعة ماذا؟ قطعة من الجماد. وإنما يحترم هذا بعلاقة ماذا؟ بعلاقة ما كان، وإلا من قبيل المجسمة. حتى المجسمة تارة تكون أجزاؤها من التراب، وأخرى تكون أجزاؤها ماذا؟ هذه الخلايا التي كانت والآن ماذا؟ خلايا ميتة. إذا التفتوا جيدا، الحركة الجوهرية التي يقولونها ليس كما في بعض أنا شفت في بعض الكتابات المعاصرة من يأتي إلى الحركة الجوهرية يمثل لها، يقول الحركة الجوهرية أن الجماد يكون نباتا والنبات حيوانا والحيوان إنسانا، يقول من قبيل أن الإنسان يأكل ماذا؟ لحم الغنم، ولحم والغنم يأكل ماذا؟ يأكل شجرا، والشجر أصله ماذا؟ من الجماد، فهذه حركة جوهرية لها كل علاقة ما لها بالحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية هو أن يكون شيء واحد بحركته الجوهرية يبدأ من نقطة وينتهي إلى نقطة أخرى، كالفحم فإنه يبدأ من السواد وعدم الإضاءة وعدم الحرارة بالحركة الجوهرية يكون قطعة ماذا؟ قطعة من النار، جمرة من النار. الإنسان بالحركة الجوهرية يبدأ من نقطة الجماد وينتهي إلى ماذا؟ وينتهي إلى نقطة الإنسان. قال ومن النباتية إلى الحيوانية ومن الحيوانية إلى الإنسانية. أما هذا المراد من الاتصال، الاتصال، أما الانفصال قال وبالانتقال على سبيل الانفصال كما هو رأي التناسخية، فإنه ينتقل روح الإنسان من بدنه بعد المفارقة إلى بدن إنسان آخر أو حيوان آخر أو نبات آخر. بدت موزعة، فهذه ماذا؟ ثمانية، يعني أربعة اتصال وأربعة ماذا؟ انفصال. وبينا الضابطة فيها أن الاتصالي صعودا لا محذور فيه، ولكنه الانفصالي صعودا ونزولا ماذا؟ محال، والاتصالي نزولا أيضا محال. كذلك بدت هذه الثمانية موزعة بالصعود والتنزل، فهذه ستة عشر. بعد ذلك ينتقل إلى تقسيم آخر، هذا التقسيم يحتاج إلى دقة من الإخوة حتى يتضح بأنه ما هو مراد الأعلام من النقل والبروز والتمثل. ما هو الفرق بين الناقل؟ أولا ما هو الناقل؟ يقول الناقل أيضا الانتقال بعد المفارقة ببدن موجود آخر. ما هو فرقه عن الانفصال؟ يقول فرقه هذا، هي موزعة بها أيضا، والبروز الآن ما عندنا على نفس الناقل هو الانفصال، إنما الكلام كل الكلام هو ماذا؟ في البروز والتمثل. إذن الناقل والبروز والتمثل، النقل هو الانفصال الذي تقدمه، ومن هنا له اسمان هذا التناسخ الانفصالي، إما نعبر عنه تناسخ انفصالي وإما تناسخ ماذا؟ نقلي. وسيأتي بعد ذلك أنه قد يعبر عنه بتناسخ ماذا؟ ملكي أيضا في قبال التناسخ الملكوتي. أما ما هو المراد من البروز؟ البروز كما يعرفه، التفتوا جيدا، والبروز هو أن يبرز الروح في البدن الحي، كما أن النقل هو أن يتعلق النفوس بعد المفارقة بالمواد المستعدة. إذن أنت عندما تعرف البروز تجده أنه قريب ماذا؟ من النقل، ولكن مع هذا الفارق. هل أذهنكم جيدا يا أمي؟ تارة أن الروح السابقة تنتقل لتتعلق ببدن بالقوة، كبدن الجنين، كبدن كالنطفة، كالبيوض للطيور مثلا. فإنه إذا كان المفروض تعلق روح الإنسان ببدن حيوانين، مو بعد تكون بدن الحيوان، هذا تكون بدن حيوان لا يكون إلا بتدبير من نفس، مراد تعلق الروح ماذا؟ بما هو بيضة، بما هو نطفة، هذا نسميه تناسخ ماذا؟ انفصالي أو نقلي. أما ما هو التناسخ البروزي؟ يقول لا، أن الروح بعد مفارقتها، لا يتبادر إلى ذهنكم أنه هذا فد بحث من باب ترى فكري نبحثه، جملة من العرفاء قائلين بهذه المعاني وفي كلماتهم أكو الشواهد بل أدلة يقيمون على إثبات هذه الحقيقة. هسه هذه الأدلة في نظرهم تامة أو غير تامة، هي مكاشفة أو غير مكاشفة، كما سينقل وكما سنشير إلى بعض كلماتهم. البروز هو الانتقال من بدن إنسان فارقته الحياة إلى بدن كامل، لا إلى بدن ماذا؟ بالقوة. ما أدري واضح ولا؟ وهذا هو الفرق بين النقل وبين البروز. فإن النقل أو الانفصال هو الانتقال من بدن إلى بدن آخر هو بالقوة، لا هو ماذا؟ لا هو بالفعل، كالنطفة، نطفة الإنسان، أو بيوض الطيور مثلا. أما في البروز ليس الأمر كذلك، بل الانتقال من روح من بدن إنسان بدنه كامل وفعلي إلى بدن ماذا؟ ها؟ إلى بدن إنسان آخر أيضا كامل في الفعلية. خب هنا قد تقول بأنه يلزم اجتماع نفسين على شيء واحد، يقول لا، لا يلزم، بل يبرز هناك بنحو أشد وأوضح. أنا أطبق العبارة حتى أوضح المطلب أكثر. قال والبروز هو أن يبرز الروح في البدن الحي، التفتوا جيدا، بعد مو أن يبرز الروحين في نطفة في بيضة، لا لا، في البدن الحي، كما أن النقل هو أن يتعلق أو تتعلق النفوس بعد المفارقة بالمواد المستعدة للحياة كالنطف والبيوض. إذا كان المفروض أن ينتقل إلى بدن إنسان آخر فبنطفة ذلك الإنسان، إذا إلى بدن حيوان آخر فماذا؟ فببيضة ذلك الحيوان، كما هو المعروف عند التناسخية. هذا أين؟ في النقل، هذا يعني بالبيوض أو النطف، هذا في النقل. أما البروز يقول وقد جوز بعض العرفاء كالشيخ النسفي وغيره أيضا أن يبرز روح العارف بعد المفارقة في من؟ في الكمل بعده، فيشتد وجودهم ويقوى وجودهم. هذا العارف الذي كانت له هذه الروح بعد مفارقة البدن، فإنه سوف يبرز في بدن حي آخر، فيشتد ماذا؟ فيشتد وجود ذلك البدن أو الروح الموجودة في ذات. فلا يلزم توارد النفسين على بدن واحد، بل يكون ماذا؟ ذاك أقوى وجودا قبل أن يوجد معه هذه الروح، وكان أضعف وجودا يصير يكون أقوى وجودا بعد ورود الروح، وكان أضعف وجودا قبل ذلك، ويضربون مثل لذلك. التفتوا جيد هذا المثال، وهو البحث الذي يذكره الأعلام، فبحث لطيف يذكره الأعلام، أنه ما هو السبب قتل الأبناء وسره يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وبتعلمون بأنه في قضية البحث عن موسى والقضاء عليه قتل عشرات الآلاف من الأطفال، بل مئات الآلاف من الأطفال. هنا هؤلاء العرفاء هكذا مبناهم. أنا أشير إلى هذه المطالب لأنه إحنا ما معلوم نوفق أنه ندرس الإخوة عرفان، فلهذا لأقل هذه الإصطلاحات تكون واضحة عندهم. يقول صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من تفسيره صفحة 350، يقول: سبب قتل الأبناء وسره، لا بد في قتل الأبناء من سبب صوري مادي ظاهري داع لفرعون عليه على القتل، لأنه كان من العقلاء، والعاقل لا يختار شيئا إلا لمرجع بحسب اعتقاده. وأنتم تعلمون في التواريخ ينقل بأنه المنجمون أخبروا بأنه موسى سيولد في هذه السنة، وموسى سيقضي على ملكه وعلى نفوذه وسلطته، فالسبب الظاهري هذا. ولكن يقول: لا بد من وجود سبب حكمي باطني أيضا، فإن الله تعالى لا يقضي بقتل طائفة من الناس إلا لحكمة. هسه ما هي تلك الحكمة؟ هؤلاء العرفاء أرادوا أن يعرفوا تلك الحكمة، فماذا قالوا؟ ذكر محي الدين ابن عربي في كتابه الفصوص كما ينقل عنه صدر المتألهين، يقول في فصوص الحكم صفحة 197، مو هاي الطبعة الحجرية، مو هاي الطبعة المنقحة، يقول: فقد أشار بعض أصحاب الكشف والمعرفة إلى هذه اللمية، يعني إلى السبب الحقيقي الباطني، بقوله في الفصل الموسوي من كتابه المسمى بفصوص الحكم. وبتعلم يعلم الإخوة بأنه هذا الكتاب فيه 27 فصا على عدد الأنبياء في القرآن الكريم، لأنه عدد الأنبياء الموجودين في القرآن عددهم 26 أو 27 على الاختلاف في بعضهم أنه مكرر أو غير مكرر. هذه 27 نبي كل واحد له كماله الخاص الذي ظهر باسم من الأسماء الإلهية، فلهذا تم فص حكمة كذا في كلمة كذا. ويسمي الأنبياء كلمات باعتبار أن صريح القرآن أنه سمى عيسى ماذا؟ كلمة. فص حكمة كذا في كلمة كذا، فص حكمة كذا في كلمة كذا. يقول هناك صاحب الفصوص: حكمة قتل الأبناء من أجل موسى ليعود إليه بالإمداد حياة كل من قتل من أجله، وهي نظرية البروز، وهو أنه أساسا الله أراد أن يفيض على موسى تلك الروح التي يكون بها ماذا؟ كليم الله. هذه يحتاج إلى روح شديدة جدا، هذه الروح الشديدة لابد أنها مجتمعة ماذا؟ من أرواحها، هذه الأرواح أرواح الأطفال، باعتبار أن الخزائن الإلهية قد تفرغ. مثلا إذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيه روحا مستقلة من غير جمع هذه الأرواح. ولهذا بعد ذلك صدر المتألهين يأتي ويوجه عبارة صاحب الفصوص. المهم يقول: لأنه قتل على أنه موسى، هؤلاء كلهم قتلوا على بذنب من؟ بذنب أنه سيولد موسى في هذه السنة، فلا بد أن تعود حياتهم إلى موسى، أعني حياة المقتول من أجله، وتلك الحياة حياة طاهرة معصومة. لأن صاحب الفصوص يعتقد بأنه هذه الحياة، وهو أيضا صحيح، هذه الحياة الموجودة في الطفل وخصوصا في الساعات الأولى أطهر حياة، لأنها جديدة العهد بالله سبحانه وتعالى، الآن وصلت إلى هذه النشأة المادية، وإلا قبل ذلك ماذا؟ كانت في النشأة الربوبية وفي الخزائن الإلهية. يقول: وهي حياة طاهرة على الفطرة، لم تدنسها الأغراض النفسية، بل هي على فطرة بلا. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكان موسى، التفتوا جيدا، فكان موسى مجموع حياتي من قتل على أنه هو. هذا المجموع هاي نظرية ماذا؟ نظرية البروز اللي الأعلام هنا ماذا؟ دي يبينونها. فكل طبعا هذا مو معنى أن موسى لم يكن له ماذا؟ لم يكن روح له روح، لا، هذا المجموع هو روحه. فكل ما كان مهيئا لذلك المقتول مما كان استعداد روحي له كان في موسى، وهذا اختصاص إلهي بموسى لم يكن لأحد من قبله. انتهى كلام صاحب الفصول صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه. طبعا هنا الحكيم السبزواري يقول البروز أيضا ممتنع لأنه هو التناسخ ماذا؟ التناسخ النقلي ولا يفترق عنه، ولكنه الاشتياني في حاشيته على المنظومة يقول لا، هذا ليس هو البروز، ليس هو التناسخ الممتنع، بل له وجه آخر. ونقل بعض أساتذتنا أنه لم أعرف ما هو الوجه، وجه هذا الذي ذكره هنا صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في صفحة 354 يقول أقول ولا يتوهمن أحد أن المراد من هذا الكلام أن أرواح المقتولين انتقل بعد القاتل وصارت بعينها مجتمعة في عالم الأرواح، وحصل من اجتماعها روح موسى كما يوهمها ظاهر الكلام. هذا المعنى مو مقصود لصاحب الفصوص، ملتفتين العبارة، مو أنه اجتمعت وصارت ماذا؟ روحا لموسى، فإن ذلك ليس بصحيح، إذ الأرواح ليست كالأجسام تقبل الافتراق والاجتماع، لأن الافتراق والاجتماع من خواص ماذا؟ من خواص الأجسام، والأرواح أجسام أو ليست بأجسام، فلا معنى لأن تقبل أن تفترق مرة وتجتمع أخرى. وأيضا انتقالها من أبدانهم إلى بدن موسى يقتضي التناسخ وهو مستحيل عندنا. لو كان إذن يوجد إشكالان، إشكال الأول اجتماع وافتراق وهي من خواص الأجسام، إشكال الثاني ماذا؟ أنه هذا هو التناسخ النقلي. بل الغرض، ما هو الغرض؟ يقول بأنه هذه المفيضات، التفتوا جيدا، يقول المفيض واحد، هسه هو العقل الفعال، هو العقل العرضي، هو أي موجود، المهم المفيض واحد، وهذا الواحد ليست وحدته أيضا ماذا؟ وحدة عددية، وإنما بحسب الاستعدادات يفيض على كل بحسب استعداده، وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فإذا بطلت المواد لسبب قاصر كماذا؟ كقتل فرعون لهذه المواد، باعتبار أن فرعون ماذا فعل؟ قتل هذه المواد، منع من تعلق تلك الأرواح بهذه الأبدان وهي أبناء الأطفال. ذاك الواحد الذي كان يمكن أن يكون في هذا العدد الكبير كان شديدا جدا، ذاك الواحد أعطي لمن؟ أعطي لموسى، مو أنه بعد التفرقة جمع ثم أعطي ماذا؟ انتقل إلى موسى حتى يكون التناسخ المحال. وهذه القوة إذا صادفت قوابل كثيرة واستعدادات مختلفة متفننة انصرفت بإذن الله إلى هذه الاستعدادات المختلفة، وتفرقت تفرقا معنويا حسب تفريق المواد الصالحة لها. وإذا بطلت المواد الكثيرة ورجعت قواها وأرواحها الجزئية إلى عالمها ومرجعها الكلي، ثم حصل في الوجود قابل صالح، يعني كبدن موسى، لفيضان تلك القوة النورية الوجودية انصرفت بكليتها الوجودية إليه، فصارت القوة الفائضة كأنها مجموع تلك القوى والأرواح، لا أنها هي بعينها من حيث هوياتها المتعينة الشخصية، وإلا لزم التناسق. وهذا هو التوجيه الذي يذكره صدر المتألهين لنظرية ماذا؟ لنظرية البروز عند العرفاء. ومن هنا تجد أن جملة من العرفاء كما أشار إليهم وهو النسفي وغير النسفي يعنون بهذا، وهو أن العارف إذا انقطعت علاقته بالبدن، هذا مو معناه أنه قد لا يبرز ماذا؟ في بدن كامل آخر، ولكن لا على نحو التناسخ الباطل الذي أشرنا إليه. هل هذه النظرية صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا له بحث آخر، وأن يوجد دليل على هذه عقلي نقبل به، لا يوجد دليل عقلي لا نقبل به. نعم العارف يقول إن كشف لي، نقول لك طوبى لك وحسن مآب، هذا حجة عليك ولا حجة؟ ليس حجة علينا. المهم كلمات الأعلام، هذه الكلمات لا يمكن بمجرد ظواهرها أن ترد، لأنه لكل قوم اصطلاحهم الخاص، فلا بد من حفظ الاصطلاح ومعرفة الاصطلاح. المهم يقول: وقد جوز بعض العرفاء كالشيخ النسفي وغيره أن يبرز روح العارف بعد المفارقة في الكمل. أما التمثل ما هو؟ اتضح البروز ما هو. أما التمثل، التمثل في القرآن الكريم لم يرد إلا مرة واحدة، فتمثل لها بشرا سويا. أما في الروايات فلعله نقطع بتواتر هذا اللفظ في الرواية. أنتم عندما ترجعون إلى ليلة المعراج تجدون كثير من الأحيان أن رسول الله يقول: تمثل لي جبرائيل، عفوا تمثل لي أخي إبراهيم، نوح، موسى، كله يعبر عن هذه الرؤى الحقيقية بعنوان التمثل. وفي الروايات أيضا إشارات كثيرة إلى هذه المعنى، أنا أشير إلى وارد منها ما ورد في قصة البشارة بإسحاق وتمثلهم، يعني تمثل الملائكة لإبراهيم ولوط عليهم السلام في صورة البشر، ونظيره ظهور إبليس في صورة سراقة ابن مالك يوم بدر. وفي الروايات من ذلك شيء كثير، كتمثل إبليس يوم الندوة للمشركين في صورة شيخ كبير، وتمثله يوم العقبة في صورة منبه بن الحجاج، وتمثله ليحيى في صورة عجيبة منقولة بأنه ماذا كان على رأسه، ماذا كان في يديه، في وسطه، وواحدة واحدة أما تفسرها ليحيى أنه هذه لأي طائفة وهذه لأي طائفة وهذه لأي طائفة. ونظير تمثل الدنيا لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام في صورة مرأة حسناء فتانة كما في الرواية. وما ورد من تمثل المال والولد والعمل للإنسان عند الموت، يتمثل له ماله فيسأله ويجيب، أصلا سؤال جواب أكو بين الإنسان وبين ماله وبين عمله وبين ولده. وما ورد من تمثل الأعمال للإنسان في القبر ويوم القيامة. ومن هذا القبيل التمثلات المنامية كتمثل العدو في صورة الكلب أو الحية أو العقرب، وتمثل الفخر في صورة التاج، وتمثل العلم مثلا في صورة اللبن أو الماء ونحو ذلك. فأنت عندما ترجع إلى الروايات تجد مسألة التمثل من المسائل الكثيرة الدوران على الألسن. فما هو المراد من اصطلاح التمثل عندهم؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 14 صفحة 36 هناك يقول: كلام في معنى التمثل. ظاهر هذه بعض هذه الروايات تمثل، يعني وجد له إنسان في الخارج كما أنا أراه، أنت ماذا أيضا تراه، فتمثل لها بشرا سويا. مثلا يعني لو كان هناك شخص آخر جالس عند مريم كما أن مريم رأت جبرائيل أو أمين الوحي في صورة بشر سوي، ها ذاك الآخر أيضا كان ماذا كان يرى، أو تمثل جبرائيل للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في صورة دحية الكلبي، أنه كما كان يراه رسول الله كان يراه ماذا ها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمر ليس كذلك. فإن التمثل يرتبط بالوجود الداخلي للإنسان المتمثل له، ولا علاقة له بوجود خارجي مادي. ومن هنا في كثير من الأحيان تجد أن رسول الله كان يقول هذا جبرائيل يقول، ولكن هذا جبرائيل والإشارة إلى ماذا؟ إلى قريب، ولكنه هل من كان حوله كانوا يرونه أو لا يرونه؟ لا يرونه، فقط يراه رسول الله. وهذه الرؤية همتين، مو رؤية قلبية، لا، رؤية بالحواس كانت، ولكنه المدرك ليس خارج وجود المدرك، كما الآن أنت وأنا. الآن هنا المدرك بالعراض خارج وجود ماذا؟ خارج وجود الإنسان. ففي التمثل أيضا يوجد مدرك خارجي خارج وجود الإنسان، كما أنا أراه يراه غيري أو لا؟ الجواب كلا. أساسا هؤلاء يعتقدون حتى في الإحساس أيضا المدرك ليس هو المحسوس ماذا؟ بالعراض، وليس هو المعلوم بالعراض، وإنما حتى في المحسوسات المدرك ما هو؟ هو المحسوس ماذا؟ بالذات. فإذا في التمثل أيضا هو في دائرة وجود من؟ المدرك، لا أنه شيء آخر. فلهذا يقول: كثيرا ما ورد ذكر التمثل في الروايات، وأما في الكتاب فلم يرد ذكره إلا في قصة مريم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. والآيات التالية التي يعرف فيها جبريل نفسه لمريم خير شاهد على ماذا؟ على أنه كان حال تمثله لها في صورة بشر باقيا على ملكيته، لا أنه تحول من الملكية إلى ماذا؟ إلى البشرية، ولم يصر بذلك بشرا، وإنما ظهر في صورة بشر وليس ببشر. فمعنى تمثله، هذا البحث بعد ما منتهي، خلوه إن شاء الله إلى غد أكثر نوضحه، والحمد لله رب العالمين.